بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن الله سبحانه وتعالى يأمر العباد بأن يدعوه، وإنه يستجيب لهم الدعاء، ادعوني أستجب لكم، كما أنه يقول نبيه على أنه يا رسول الله قل لأمتك وقل للناس جميعا بأن الله سبحانه وتعالى لا يعبأ بكم ولا يعتني بكم لولا دعاؤكم. والدعاء مخ العبادة، وإن الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه الكريم فلسفة الخلقة وسر الحياة بأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففلسفة الحياة تتمثل بالعبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى، العبودية التكوينية والعبودية التشريعية، فإن الخلق كلهم في عبادة الله، وما من شيء إلا ويسبح بحمده، إلا أن الإنسان لا يفقه ولا يفهم هذا التسبيح الخلقي التكويني. الكون كله في تسبيح الله ويسبح بذكر الله سبحانه وتعالى لكي يصل إلى كماله المنشود في واقعه وفي صميمه. لكل شيء كمال، وينشد كماله ويطلب كماله، وكمال الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، وإليه تصير الأمور. فحينئذ ما من شيء إلا ويسبح بحمده. وقد امتاز الإنسان وتشرف على خلق الله بعقله، لأن الله سبحانه وتعالى أودع فيه العقل الذي هو أشرف خلق الله وأول مخلوق وصادر من الله سبحانه وتعالى، كما ورد في أحاديثنا الشريفة بأن الله سبحانه وتعالى خلق العقل ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أثيب وبك أعاقب. فالعقل أصبح محورا للثواب والعقاب، وتشرف الإنسان على جميع مخلوقات الله وعلى الحيوانات بالذات بعقله، حيث أنه للحيوان شعور إلا أنه لا عقل له، ولكن الإنسان يمتاز بالشعور الإنساني كما يمتاز بالعقل الإنساني. فالعقلانية ونورانية العقل إنما هي من مميزات الإنسان ومن شرفه ومن عظمته. وبهذا العقل الله سبحانه وتعالى طلب من الإنسان أن يعبده وأن يستعين به، طلب منه أن لا معبود له إلا الله سبحانه وتعالى، كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وبهذا يصل إلى الفلاح والفوز. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالفلاح في الدنيا والآخرة إنما هو في كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة إنما هو في توحيد الله سبحانه وتعالى بتوحيد ذاتي وتوحيد صفاتي وتوحيد أفعالي. فعندما يكون الإنسان موحدا لله سبحانه وتعالى فحينئذ يسعد في الدارين ويصل إلى ما يطلبه منه ربه جل جلاله. فالإنسان أشرف خلق الله بعقله وبروحه التي هي من روح الله، ونفخت فيه من روحي. وفلسفة خلقة الإنسان إنما تتم بأن يكون الإنسان عبدا لله، ومخ العبادة الدعاء، وهذا يعني أهمية الدعاء في حياة الإنسان، وإنه العلقة والارتباط بين العبد وبين ربه. ومن هذا المنطلق نجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندهم ثراء في هذا الباب، عندهم خزائن وكنوز في الأدعية الشريفة، وإن الدعاء بمنزلة القرآن الصاعد، وإنه يحتوي على معارف وعلوم كما يحتوي القرآن النازل من الله سبحانه وتعالى على المعارف والعلوم. ومن الأدعية التي كان الأئمة عليهم الصلاة والسلام يناجون بها ربهم جل جلاله دائما، يعني كانوا دائما يقرؤون هذا الدعاء، دعاء الشعبانية، الدعاء الذي ورد أن يقرأ في شعبان، إلا أنه يقرأ هذا الدعاء دائما في كل زمان وفي كل مكان، وإن اشتهر أنه من أدعية شعبان. فالدعاء الشعباني فيه ما فيه من العلوم والفضائل والمكارم الأخلاقية والعرفانية، وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله في حلقاتنا القادمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.